ترى بعضهم ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بها، وترى بعضهم لا يعترف بصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله الذي اجتمعت الأمة على صحته، وترى بعضهم يطعن ويسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا رادع لهم ولا زاجر لهم. فنريد أن نقف وقفة مع هذه الثلة، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف مكانتهم وحتى نعرف فضلهم. ولم لا، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، ولم لا، وهم الذين مدحهم الله ورسوله، مدحهم الله فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويكفي فضلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم، وحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حكموا لأحد من المخلوقين بخير فطوبى له، وإذا حكموا لأحد من المخلوقين بسوء وبشر فويل له. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الصحابة رضي الله عنهم عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنى الصحابة رضي الله عنهم عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، وما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الصحابة رضي الله عنهم الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاد، وجعل وجودهم في المجتمع أمنا للمجتمع، أمنا للمجتمع من الفرق ومن التحزب ومن التشرذم. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، أي نجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر لقدوم صلاة العشاء فنصلي العشاء ثم ننصرف. فجلسنا، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ثلاثة أمور في كل واحدة منها إذا وقعت يقع على إثرها كارثة. النجوم أمانة للسماء، أي بقاء النجوم في السماء دلالة على حفظها، أي دلالة على حفظ السماء، فإذا ما ذهبت النجوم من السماء وانصرفت هذا دليل على نذير شوء ودليل على تشقق السماء ودليل على اقتراب الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت من يوم القيامة. والأمر الثاني وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة أمنا لهم وأمنا للأمة عموما، حتى كان الصحابي إذا ما اختلف مع أخيه الصحابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما دار بينهما فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الصحابة وأصحابي أمنة لأمتي، فكان وجود الصحابة للأمة أمنا للمجتمع من وجود الفرق ومن وجود الطوائف، حتى ما إذا انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت الخوارج، ظهرت المعتزلة، ظهرت القدرية، ظهرت الفرق وكثرت جدا وعظمت، فبقاء الصحابة في المجتمع دليل على حفظ المجتمع ودليل على أمنه وأمانه. الصحابة رضي الله عنهم الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه، فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرا له وعونا له في جميع حروبه وفي جميع غزواته، لما لا يكون لهم هذا الفضل العظيم الذي مدحهم الله تبارك وتعالى من أجله والذي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. تأمل جيدا صحابي جليل يقال له عمرو بن الجموح، هذا الصحابي أيها الإخوة كان مصابا بعرج شديد لا يستطيع أن يسير على رجله كما نسير نحن، ففي غزوة أحد عندما اقتربت غزوة أحد منعه أولاده من الخروج في هذه الغزوة، فذهب هذا الصحابي عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هؤلاء أي أبنائي يمنعونني من الخروج والجهاد في سبيل الله، وأنا يا رسول الله أريد أن أطى بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، إنك ممن عذر الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: ليس على الأعرج حرج، إنك ممن عذر الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده: دعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فخرج هذا الصحابي هذا البطل مجاهدا في غزوة أحد حتى قتل رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها من عوج. بذل جديد، بذل شديد أيها الإخوة في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا صحابي جليل، صحابي جليل، جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، في غزوة مؤتة حينما كانت الراية معه جعل يجاهد وجعل يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى حتى قطعت يمينه فأخذها بشماله، حتى جعل يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضديه، حتى إذا ما أصابه السهم شهيدا دفعها أحد الصحابة إلى غيره. كان في آخر رمقه يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وحاله أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو برحمتك، نرجو برحمتك فضلا وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارة. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. الليل يعرفهم يبكون من وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. لماذا وكيف وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الفضل العظيم، مع أنهم كان القليل منهم الأغنياء، كان الجل منهم هم الفقراء، كانوا لا يملكون التكنولوجيا التي نعيشها اليوم في حياتنا. كانوا قبل ذلك، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظلمون وكانوا أذل قوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جعفر ابن أبي طالب. وكان يأكل القوي منهم الضعيف، وكانوا يعيشون في ضنك شديد. ما الذي جعلهم ينتقلون في هذه المرحلة الوجيزة جدا ويملكون الدنيا بأسرها، ويفتحون الفتوحات ويملكون الدنيا بأسرها؟ هذا ما نقف عنده في الخطبة الثانية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك صلح الحديبية، صلح الحديبية. وفي صلح الحديبية أتى رجل يقال له عمرو ابن مسعود، عروة ابن مسعود الثقفي، للنبي صلى الله عليه وسلم. أتى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفاوض معه، فلما تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه قال لقومه ماذا؟ وعروة هذا كان رجلا كافرا، المشركون هم الذين بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا كافرا، فلما رجع إلى قومه من المشركين قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا قط يعظمه قومه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وكانوا لا يحدون النظر إليه إجلالا له، وكانوا لا يرفعون أصواتهم عنده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، كلام يوزن بماء الذهب، كلام يعرفنا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يملكون الدنيا بأسرها هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر الله تبارك وتعالى، حتى صاروا يضرب بهم المثل في ذلك. كان هناك بعض تلامذة الإمام أبي القاسم الشاطبي صاحب القراءات، فرأى رجلا أصحاب هذا العالم الإمام، رأى تلامذته يعظمونه ويبجلونه، فأنشد قائلا: رأيت جماعة كرماء فازوا بصحبة شيخ مصر الشاطبي وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم لا أبدا. تأمل جيدا للحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس هذا الرجل ممن يجلس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء أي أصحاب القرآن هم أصحاب مجالس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير عمر الخطاب فتستأذن لي أن أدخل عليه؟ فقال له الحر: نعم، سأستأذن لك أن تدخل عليه. فاستأذن له، فلما دخل عيينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: والله يا ابن الخطاب ما تحكم فينا بالعدل وما تعطينا الجزل. فغضب أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا، عمر الخطاب هو الذي لا يحكم بالعدل، كلا بل إذا ما ذكر العدل ذكر عمر. فغضب عمر الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يضرب هذا الرجل، فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال الحر: فسكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مجرد ما قرأ عليه الآية فقط تأثر عمر الخطاب بآية من كتاب الله، وذهب عنه الغضب، وذهب عنه البطش الذي كان يهم به، فيضرب هذا الرجل. امتثال تام أيها الإخوة. في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال أنه تقاضى رجلا يقال له عبد الله بن أبي حضرد في المسجد، تقاضاه أي إن كعب بن مالك أعطى عبد الله بن حضرد مبلغا من المال، فلما رآه في المسجد جعل يطالبه بسداد دينه ويعيره ويلومه على تأخير دينه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الستر ونادى وقال: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا. وأومى النبي صلى الله عليه وسلم لكعب، أي تنازل يا كعب عن نصف مالك. ماذا فعل كعب بن مالك؟ هل قال له: يا رسول الله، إن هذا المال اكتسبته باجتهادي وبعرقي وبجهدي، ثم أترك له نصف مالي هكذا بدون مقابل؟ ماذا قال له؟ هل قال له: لا أستطيع، إنه أمر يشق علي؟ قال كعب بن مالك: لقد فعلت ما أمرتني به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي جليل في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، كان في هذه الغزوة قر، أي برد شديد جدا، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يملكون شيئا يستدفئون به من شدة البرد، فحفروا لأنفسهم حفرا في الأرض ودخلوا فيها. ففي هذا الموقف وفي هذا المشهد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أخبار المشركين قبل الغزوة، فأتى للصحابة رضي الله عنهم وقال لهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة في الجنة؟ لم يقم أحد من الصحابة أبدا، وهذا يدلك على شدة البرد فعلا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يسألون النبي ويتبادرون له: يا رسول الله، دلني على عمل يقرب من الله، أي الأعمال أفضل عند الله؟ كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. هذا الموقف النبي هو الذي يعرض عليهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ لم يقم أحد. نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء 3 مرات، لم يقم أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: قم يا حذيفة. ماذا فعل حذيفة رضي الله عنه؟ هل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا اخترتني أنت يا رسول الله غيري كثير؟ لماذا لم يقل حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه أمر يشق علي، لا أستطيع، قل لأحد غيري؟ هل قال له ذلك؟ قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال لي: افعل كذا، لا أستطيع أن أقول له لا أبدا. فلما خرج هذا الصحابي الجليل إذا به يمشي في حمام، أي ذهب عنه البرد، ذهب عنه القر الذي كان قد أصابه، حتى أتى بخبر القوم ورجع ودخل في حفرته، رجع إليه البرد مرة أخرى من بركة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد ذهب عنه القر، وكان قد ذهب عنه القر، هو الذي هذا الأمر هو الذي كان سببا في انتقال الصحابة رضي الله عنهم من أذل الناس إلى أعز الناس، هو الامتثال أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إن الله لا يرفع عقوبة أنزلها على قوم حتى يغيروا مخالفة انتهكوا حرمة الله تبارك وتعالى فيها. واليوم بكل أسف المخالفات في بيوتنا في شتى مناحي الحياة، ثم بعد ذلك نشتكي من قلة الرزق، نشتكي من قلة الرزق ونحن في بيوتنا وفي شوارعنا المخالفات تترى إلى يوم القيامة، بدءا من توحيد الله تبارك وتعالى في بيئتنا وفي شوارعنا اليوم. أصبح أطفالنا وشبابنا قبل أطفالنا أصبح أمرا مألوفا سب الدين على أفواههم، أصبح أمرا على لسانهم وعلى أفواههم كأنه مضغة حلاوة يتفكهون بها، سب الدين هذا ولا إنكار لهم ولا رادع لهم. هذا يدلك على فساد التربية، على فساد تربية هؤلاء الآباء لأولادهم، يدلك على فساد المجتمع الذي نعيش فيه. سب الدين الذي قد أجمع المسلمون على أن فاعله قد خرج من الملة، سب الدين الذي قد أجمع العلماء على أن من فعل ومن سب الدين أحبط عمله كله، سب الدين يصبح أمرا مألوفا في بيوتنا. هذا هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. وأصبح شبابنا اليوم يلحدون ولا رادع لهم ولا زاجر لهم، بل نقول ولهم من ينصرهم. الإلحاد الذي قد انتشر اليوم هذا هو توحيد الله تبارك وتعالى، فما بالك بأقل وبأقل من ذلك، وهو المعاملات التي بيننا وبعضنا لبعض. المعاملات عندما تتعامل مع رجل تعلم فعلا فساد المجتمع من نفاق ومن غش ومن كذب ومن دجل ومن تدليس وقل ما شئت، هذا هم المسلمون مع بعضهم البعض يتعاملون بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك نشتكي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم وكم في كل يوم من الأيام نسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، والشباب والرجال يجلسون على المقاهي لا يلبون أذان الله تبارك وتعالى كأنهم ليس يعنيهم. أذان الفجر ينادي عليهم الصلاة خير من النوم، وهم في سبات عميق كانوا يؤدون صلاة الفجر في رمضان ثم تركوها بعد ذلك. ثم بعد ذلك نشتكي من قلة الرزق ونشتكي من سوء الحال الذي نعيش فيه. شبابنا اليوم ماذا يفعلون وما هو آمالهم وما هو هدفهم في هذه الحياة؟ لله قلب بات يكتم شجوه ويحاذر الإفصاح والإعلام، يمسي الفؤاد مقرحا مما به ويكابد الآلام والأحزان، حتى أذاعت أدمعي هذا الذي هد الفؤاد وأرق الأجفان. قال الدموع والدموع كثيرة أبكي الشباب المسلم الحيران، قد ضل في طرق الهوى حتى هوى، ما عاد يصمئ ما عاد يعرف وجهة ومكانة، أصبح بين الأيادي لعبة لا ترى لشبابنا شخصية ومكانة. يوما يجري وراء الغرب لاهثا، يوما يحب الشرق واليابان، عاش الحياة تسكعا وبطالة، عشق الفراغ وضيع الأزمان. إن رمت جمعا لشبابنا فهذه كرة، إن رمت جمعا لشبابنا فهذه كرة تسوق جموعهم نشوانا، شب وقدوتهم لعيب تافه وممثل يكسو الخنا ألوانا. واسمع لقاصمة الظهور، واسمع لقاصمة الظهور، فبعضهم ترك الإله ويعبد الشيطان. إن الشباب قوام كل حضارة يبني ويرفع للعرى أركانا، وشبابنا يسعى جاهدا ليبني قبرا ويرفع للبلا آذانا. أين الشباب؟ أين الشباب من الصحابة والأولى؟ جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتجمعت حول الرسول قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا ابن عمرو في العبادة أمة، صام النهار ورتل القرآن، وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا. هذا ابن عباس فقيه عالم متثبت قد فسر القرآن، وأسامة قاد الجيوش جميعها دحر الخميس وأعلن الإيمان. هذا الشباب أقام أركان العلا، تاريخهم قد قدم البرهان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،